نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هل الذي يمشي كلما مشى خطوا كفأ على وجهه لا يعرف وظيفته ولا يعرف هدفه ولا يعرف طريقه؟ هل هذا أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ويقولون بأن الصراط المستقيم أو الخط المستقيم هو أقرب الطرق بين النقطتين، وهذا يدل على أن من حدد هدفه ومن حدد وظيفته فهو يمشي على صراط مستقيم. ولكن الذي لا يدري ما هي الوظيفة التي خلق من أجلها وما هي الغاية التي ينبغي عليه أن يسعى إليها، فهذا ينحرف يمينا أو شمالا عن الصراط المستقيم، وقد يصل أو لا يصل أو قد يبعد ويضل ضلالا بعيدا. فكثير من الناس يأكل من أجل أن يعيش ويعيش من أجل أن يأكل، لا يدري ما الوظيفة ولا يدري ما الغاية التي خلق من أجلها. وإذا سألنا جماعة من الناس عن الوظيفة التي خلقوا من أجلها، فأقول مستقيم منهم أو الذي يظنونه مستقيما يقول أربي الأولاد مثلا، وإذا سألته عن الغاية يقول أرتفع بمستوي المادي أو أترك شيء للأولاد، وإن كان طالبا يقول أريد أن أكون طبيبا مشهورا أو مهندسا ناجحا أو أديبا أو خطيبا مفوها. فهل هذه الوظيفة وهل هذه الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها؟ لابد، يعني هذه الأسئلة لابد أن تكون محسومة من جهة الرسل، فلابد في القرآن ما يبين ما هي الوظيفة وما يبين ما هي الغاية. ولكن كثير من الناس لا يعرفون الوظيفة التي ينبغي عليهم أن يشتغلوا بها والغاية التي ينبغي عليهم أن يسعوا إليها. وإذا خرجنا من هذا المجلس المبارك ومن هذه الساعة المباركة وقد حددنا الوظيفة وقد عرفنا الغاية التي ينبغي علينا أن نسعى إليها، فسوف يكون ذلك بإذن الله نبراسا، وسوف يكون هاديا لنا، وسوف يكون بداية يعني حياة أقرب إلى رضا الله وأقرب إلى جنة الله عز وجل وأقرب إلى السعادة في الدنيا والآخرة. أما الوظيفة فهي محددة بحمد الله عز وجل في القرآن ومبينة بيانا واضحا. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل خلق العباد من أجل أن يعبدوه عز وجل، إلا ليعرفوا الله عز وجل معرفة صحيحة كما عرفنا الله عز وجل بنفسه وكما عرفنا أعلم الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الوظيفة التي خلقنا من أجلها. فأعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على العباد أن الله عز وجل أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل من أجل أن يعبدوا الناس لله عز وجل، ومن أجل أن يعرفوا الناس الوظيفة التي خلقهم الله عز وجل من أجلها. قال عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غير. فهذه وظيفة الرسل، وظيفة الدعاء بدعوة الرسل. الناس يقعون في عبادة الأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقر والدينار والدرهم والطواغيت والشياطين، والرسل والدعاء بدعوة الرسل يحررون الناس من هذه العبادة الباطلة ويشرفوهم بأن يجعلوهم عبيدا لله عز وجل. كما قال ربعي بن عامر لما دخل على رستم قال: ما الذي جاء بكم؟ قال: إن الله بتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فبين ربعي بن عامر أحد تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم لرستم الوظيفة التي بعثوا من أجلها، التي بعث بها الرسل. أقول: أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على العباد إنزال الكتب وإرسال الرسل. ولذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وليست هذه آخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل، ولكن بنزول هذه الآية الكريمة تم التشريع على قلب سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتمت النعمة بتمام التشريع على قلب سيد الأولين وخاتم الأنبياء والمرسلين. فهذه أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا. ولذلك ذكر الله عز وجل في بداية سورة النحل، وهي السورة التي تسمى بسورة النعم، يتمنى الله عز وجل بنعمه على عباده، وله الحمد والنعمة على كل، له الحمد والمن على كل نعمة. قال عز وجل في بداية السورة: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه أول نعمة تمنن الله عز وجل بها في سورة النعم، ينزل الملائكة بالروح. وسمى الشرع روحا لأنه لا يمكن أن تكون هناك حياة بدون الروح. الروح إذا فرقت الجسد يموت الجسد، كما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالشرع هو الروح والشرع هو النور. لذلك يقول عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالإنسان قبل أن يعرف شرع الله وقبل أن يعمل بدين الله عز وجل يدخل في جملة من قال الله عز وجل عنهم: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. لأن الحياة الحقيقية هي الحياة بدين الله عز وجل، وهي الحياة لدين الله عز وجل. وأي إنسان فينا ذاق طعم الإيمان وسلك طريق الرحمن، لو تفكر في حياته قبل الهداية يعرف فعلا أنه كان ميتا فأحياه الله عز وجل. ولذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلا حياة للعبد في الدنيا والآخرة ولا سعادة له في الدنيا والآخرة إلا وهو يعمل بدين الله عز وجل ويعمل لدين الله عز وجل. ولكن إذا كان يأكل ويشرب ويذهب ويجيء ويتحرك ويمرح ويلعب، فالله عز وجل قد وصف الذين كفروا فقال: والذين كفروا يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهذه حياة البهائم، يعيش في الشهوات ويأكل ويشرب ويذهب ويجيء، لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره ونهيه. فالحياة الحقيقية التي يجد الإنسان فيها سعادة هي الحياة بدين الله، وهي الحياة لدين الله عز وجل. فكثير من الناس يظن أن الإنسان لو التزم بشرع الله، لو أن الأخ مثلا التزم بالشرع وحافظ على سمت الإسلام وعلى صلاة المسجد وعلى الأوامر الشرعية، يظنون أنه يعيش مقيد الحرية مكدر السعادة، لأن السعادة عندهم في رؤية المتبرجات مثلا أو في رؤية التمثيليات والأفلام والمسلسلات وسماع الموسيقى والغناء، يعني هذه السعادة بالنسبة إليهم يظنون أن هذه السعادة، فهم يظنون الذي يعني لا ينال ذلك هو محروم يعني من السعادة، وفي الواقع هم المحرومون من السعادة الحقيقية، كما يقول إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجالدونا عليها بالسيوف. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجالدونا عليها بالسيوف. وقال بعضهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال بعضهم: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل ولقاء الإخوان وصلاة الجماعة. وقال بعضهم: والله إنه لتمر بي أوقات يرقص فيها القلب طربا. وقال بعضهم: والله إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة كما نحن فيه والله إنهم لفي عيش طيب. فهذه السعادة الحقيقية وهي الجنة الحقيقية، ولا يمكن أن يجدها إلا من عرف دين الله ومن عرف طريق الله عز وجل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وكان يقول: ما يفعل بي أعدائي أنا جنتي معي، بستاني في صدري، إن سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وتعذيبي جهاد في سبيل الله. ولما سجن يعني في القلعة نظر إلى سورها وإلى بابها وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ويصفه تلميذه المحقق ابن القيم يقول: كنا إذا ضاقت بنا الأمور واشتدت بنا الأحوال نلقاه، فما أن نراه وننظر إليه إلا ذهب كل ذلك عنا وانقلبا شراحا وفرحا. ولقد كان في أطيب العيش، ولقد كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش وخلاف الرفاهية، كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه. فالحمد لله الذي فتح إلى عباده بابا إلى جنته، فأتاهم من ريحها وطيبها ما استفرى قواهم لطلبها وهم ما يزالون في دار العمل. فكأن أهل الإيمان فتح لهم باب إلى الجنة، فأتاهم من ريح الجنة ومن طيب الجنة ما استفرى قواهم لطلب الجنة وهم ما يزالون في دار العمل. شيخ الإسلام تيمية مات عن 63 سنة موافقة قدرية للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يسع يوما لأن يتزوج زوجة حسناء أو يملك سرية حوراء ولا دار قوراء، ولا سعى خلف دينار ولا درهم، ليس رغبة عن الزواج وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يجد حياة الاستقرار. فكان من سجن إلى سجن، ومن معركة إلى معركة، ومن مناظرة إلى مناظرة، ومع ذلك كان من أطيب الناس عيشا. فالإنسان عندما تكمل عبوديته لله عز وجل تكمل سعادته، وإذا نقصت عبوديته لله عز وجل نقصت سعادته. فأسعد الناس في الدنيا والآخرة هم الأنبياء، وأسعد الناس بعد الأنبياء هم أتبع الناس للأنبياء، وهذا يستشعره كل واحد فينا. ما في أحد منا كل أعماله من الطاعات، ولا في أحد منا كل أعماله من المعاصي، بل نحن جميعا جربنا الطاعة وجربنا المعصية. فأين وجدت قلبك؟ هل وجدت قلبك في الطاعة أو في المعصية؟ إذا وفقت إلى عمرة أو إلى حج أو إلى اعتكاف أو لقاء إيمانك هذا لقاء طيب، أو جلست تذكر الله عز وجل من صلاة الفجر إلى شروق الشمس، هل وجدت السعادة المنشودة والضرة المفقودة، أم وجدت قلبك في أجواء الاختلاط الماجن والغفلة والأماكن التي يستهزأ فيها بشرع الله عز وجل وتتعدى فيها حدود الله عز وجل؟ لا شك أننا نجد قلوبنا في طاعة الله عز وجل، فهذا شاهد يعني من أنفسنا على أن السعادة الحقيقية في طاعة الله وفي العبودية لله عز وجل. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا تطمئن بالشهوات ولا تطمئن بالجاه ولا بالشهرة ولا بالدينار ولا بالدرهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتخش. فالإنسان إذا علق قلبه بغير الله، بالدينار أو الدرهم أو بامرأة أو بمنصب أو بجاه أو بشهرة، لابد أن يبقى شقيا ولا يسعد إلا إذا علق قلبه بالله عز وجل. فالله عز وجل كما خلق العين للإبصار والأذن للسماع واللسان للتحدث والذوق، فخلق الله عز وجل القلوب لمعرفة علام الغيوب وغفار الذنوب عز وجل. فلا يطمئن القلب إلا بالله ولا يسعد إلا بالله عز وجل، ففيه فقر ونقص وحاجة إلى الله عز وجل. فالله عز وجل خلقنا من أجل أن نكون عبيدا لله، والعبادة ليست قصيرة على الصلاة والصيام والحج والعمرة والزكاة، بل الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمفروض أن تكون كل حياة المسلم عبودية، لأنه عبد، والعبد لا يجوز له أن يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فهو وماله ووقته وجهده وزوجته وأولاده ملك لله عز وجل، فلا يجوز له أن يختلس شيئا من ذلك. فكيف تكون حياة الإنسان يعني كلها عبودية؟ الإنسان ينبغي عليه يعني ألا يعمل عملا إلا هو يبتغي به وجه الله. إذا تزوج فهو ينوي أن يعف نفسه وينوي أن يرزق أولادا صالحين، وينوي كذلك يعني أن يكون لبنة صالحة في لبنات المجتمع المسلم. فإذا سعى على المعاش يسعى من أجل أن يكفي نفسه وأولاده ذل السؤال، وأن يقوم بالواجب عليه من النفقة يعني على زوجته وأولاده. الطالب يذاكر مثلا من أجل أن يرضي والديه، ومن أجل أن يكون صورة حسنة للمسلم الملتزم بشرع الله عز وجل فيكون ناجحا متفوقا. فيمكنه أن يستحضر نية صالحة في كل عمل، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي كما يقوم الليل ويحتسب أن ينتظر الأجر عند الله عز وجل، كذلك هو ينام ويحتسب، لأنه ينوي أن يقوم من آخر الليل أو يقوم لصلاة الفجر وأذكار الصباح والقيام بالواجب عليه في اليوم التالي. فهكذا المسلم يأكل بنية صالحة وينام بنية صالحة ويسعى للمعاش بنية صالحة، والطالب يذاكر بنية صالحة، فبذلك تكون حياة الإنسان كلها عبودية لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم، وهكذا ينبغي أن تكون المسلمة، فهي تستسلم كذلك لشرع الله عز وجل، وتعلم أن الخير في شرع الله عز وجل، كما قال بعضهم: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، ولا تسأل لماذا شرع ولكن سل ماذا شرع. كثير من الناس يظن أن معاملة الله عز وجل مع العباد كمعاملة العباد مع العباد، يعني أي واحد يريد أن يعاملك ببيع أو شراء أو مضاربة أو إجارة مثلا فإنما يريد أن يستفيد منك نوع فائدة، يريد أن يستفيد، وقد تستفيد أنت أيضا، ولكن هو يريدك لنفسه. ولكن الله عز وجل إذا أمرنا بطاعته فالله عز وجل لا يستفيد شيئا من طاعة العباد، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فنحن مثلا نذبح وننحر الهدي والأضاحي ونأكل هذه اللحوم، والله عز وجل يطعم ولا يطعم، نأكل ونهدي ونتصدق، فالله عز وجل لا يستفيد شيئا من هذه الدماء ولا شيئا من هذه اللحوم، وهكذا سائر الطاعات. كذلك أي معصية لا يتضرر الله عز وجل بها، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالله عز وجل لا ينتفع بطاعات العباد ولا يتضرر بمعاصي العباد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يعني تصور أن لو كل الخلق المؤمنين والكافرين على أتقى قلب رجل، وهو قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لو كل الناس وكل الإنس والجن والأولين والآخرين والمسلمين والكافرين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل شيئا، لأن ملكه كامل عز وجل. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فالله عز وجل يأمرنا بطاعته من أجل أن نسعد نحن في الدنيا والآخرة. وكلما كنا أكثر طاعة وأكثر استجابة لأمر الله عز وجل كنا أكثر سعادة في الدنيا والآخرة، وكلما كنا أبعد عن الله عز وجل وعن طاعته فالتعاسة والشقاء في الدنيا والآخرة. فالوظيفة التي خلقنا من أجلها هي العبودية لله عز وجل، فهذه الوظيفة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. أما الغاية التي خلقنا من أجلها فهي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. وإنما قلت أن التقوى هي الغاية لأن الجوائز يعني كلها في الآخرة للمتقين. الله عز وجل يقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أزلفت يعني قربت، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقال عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا، وفي قراءة نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال عز وجل والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، زمرا يعني جماعات جماعات، قيل الأنبياء مع الأنبياء والعلماء مع العلماء والشهداء مع الشهداء، وقالوا كل مجموعة كانت متعاونة على تقوى الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل، فإنها ينادى عليها يوم القيامة وتكون زمرة وجماعة من هذه الجماعات التي تساق إلى جنة رب الأرض والسماوات. فكل الجوائز للمتقين هذا يدل على أن الغاية الوصول إلى تقوى الله. وكذلك أول أمر في كتاب الله أمر بالعبادة وبيان للغاية، بيان للوظيفة والغاية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله عز وجل أمر العباد بالعبادة وبيّن الغاية وهي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. وكثير من العبادات تعلق بالتقوى. كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا يدل أن التقوى هي الغاية. والآية التي ذكرناها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يريد منكم أن تصلوا إلى تقوى الله عز وجل. فالتقوى هي الغاية. فما هي التقوى؟ التقوى هي أعلى درجة في الإيمان. التقوى هي الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. فالتقوى أن الإنسان يستشعر قرب الله عز وجل منه واطلاع الله عز وجل عليه، هذه التقوى. الإنسان يستشعر وجود الله وقرب الله عز وجل، ليس كمن كان على بساط الملك وفي قصر الملك وينظر إلى الملك والملك ينظر إليه، كمن كان خارج القصر أو كمن كان ليس في مدينة الملك أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية. فمهما استشعر الإنسان قرب الله عز وجل واطلاع الله عز وجل عليه لا شك أنه سوف يفعل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فالتقوى هي استشعار هذا القرب، كما قال بعضهم التقوى هي علم القلب بقرب الرب، ولذلك كان الصيام يوصل للتقوى، لأن الصائم الذي يمنعه من انتهاك حرمة الصيام أنه يعلم بأن الله عز وجل يراه، يعني في يعني سر أمره وعلانيته. لا تستطيع أن تحكم على شخص بأنه صائم لأنه قد يخلو ولو للحظات فينتهك حرمة الصيام، فلولا أنه يعلم بأن الله عز وجل معه وأن الله عز وجل يراه لانتهك حرمة الصيام. فنقول الصيام يوصل إلى التقوى، والترجي في كلام الله عز وجل أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم على القطر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة في حجة الوداع خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وطفق يودع الناس، فقالوا حجة الوداع، لأن هذا على عادة الملوك يعلقون يعني ما يقطعون به بالرجاء. فنقول الغاية هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل، والتقوى هي علم القلب بقرب الرب، والتقوى هي أن تترك ما تهوى لما تخشى، أن تترك ما تهوى لما تخشى. ولذلك كان الصيام موصلا إلى تقوى الله، لأنه بيترك الشهوات لرضا رب الأرض والسماوات. فالوظيفة هي العبادة، والغاية هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. والعجب كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة عليه، وكل نفس من أنفاسه لا قيمة له، إذا ذهب لم يرجع إليه، فمطايا الليل والنهار تسير به ولا يتفكر إلى أين يحمل، ويسار به أعظم من سير البريد، ولا يدري إلى أي الدارين ينقل، حتى إذا نزل به الموت اشتد قلقه لخراب ذاته وذهاب لذاته، لا لما سبق من تفريطه حيث لم يقدم لحياته، فإذا خطرت له خطرة عارضة دفعها باعتماده على العفو، وقال قد أنبئنا بأنه هو الغفور الرحيم، وكأنه لم ينبأ بأن عذابه هو العذاب الأليم. ولما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم، فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه، وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد بصبابة عيش، إنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام، إن أضحك قليلا أبكى كثيرا، وإن سر يوما أحزن شهورا، آلامه تزيد على لذاته وأحزانه أضعاف مسراته، فيا عجبا من سفيه في صورة حليم ومعتوه في مسلاخ عاقل، آثر الحظ الفان الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات،

فما فاز باللذات من ليس يخدمه، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم، وحي على السوق الذي فيه يلتقل محبون ذاك السوق للقوم يعلم، فخذ ما شئت منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا، وحي على واد هنالك أفيح وتربته من أذفر المسك أعظم، منابر من نور هنالك وفضة ومن خالص العقيان لا يتقسم، فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع أشرقت له بروضاتها الجنات لا يتوهم، تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم، سلام عليكم فيسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم، يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أكرم، قالوا جميعا نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولى الجميل وترحم، فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم، فيا بائعا هذا ببخس معجل، فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جزى الله شيخنا الفاضل الشيخ الدكتور أحمد فريد على هذه الكلمة، وحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ومع فضيلة الشيخ الدكتور أستاذنا الدكتور الفاضل الدكتور سعيد عبد العظيم، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحمد لله الذي بلغنا وإياكم رمضان، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار ومن المقبولين، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وقد دخلنا في النصف الثاني من رمضان، وسرعان ما تنقضي الأعمار والأيام، وهي كما ذكرها ربنا تبارك وتعالى أياما معدودات تشعر بقرب الرحيل وسرعة الانتقال من هذه الدار. وإلا فكما سمعنا الجنة هي منزل المؤمنين، ولا بد من إعداد النفس ولا بد من تهيئتها للرحيل، وإلا فما أنت إلا أيام مجموعة، إذا مضى يوم مضى بعضك، وقالوا كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره وعمره يقوده إلى أجله وحياته تقوده إلى موته. فالكل مرتحل إلى رب كريم لا تخفى عليه خافية، ولا بد من تقوى الله في السر والعلن والغضب والرضا، وتقوى الله خلف من كل شيء وليس من تقوى الله خلف. ولذلك قالوا اتق الله الذي لا بد لك من لقاه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. في هذه الأيام المباركات اكتشف كل منا نفسه، بل اكتشفنا الأمة من حولنا. وإلا فالإنسان استطاع أن يصوم النهار وأن يقوم الليل وأن يختم المصحف لربما مرات. ولو قيل لنا قبل ذلك صوموا النهار قوموا الليل اختموا المصحف لربما ادعينا العجز عدم القدرة عدم الاستطاعة الانشغال. ولكن في هذه الأيام المباركات ومن جملة الخيرات والبركات أن نعيد اكتشاف النفس. عندنا طاقة عندنا قدرة مكبوتة أو مكنونة. ما سبب اندفاع الطاقات على مثل هذا النحو؟ هل لكون أن المنادي ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر؟ هل لكون أن أبواب الجنة تفتح في هذه الأيام المباركات وتغلق فيها أبواب الجحيم وتصفد فيها مردة الشياطين؟ على كل حال بنعيد اكتشاف النفس. عندنا طاقة كلنا رجال ونساء وكبار وصغار بنؤدي الصلاة لوقتها بنصلي صلاة التراويح ما شاء الله لا قوة إلا بالله نصوم النهار بنجد قوة على ختم المصحف. إذا ما الذي دهانا قبل ذلك؟ ولماذا كنا نتعلل ونعتذر بعدم الاستطاعة وعدم القدرة؟ ونفس القضية هي بالنسبة للأمة. وإلا فهذه الأمة لو قيل لها واجهي يهود واجهي الأمريكان لقلنا الأمريكان أعظم قوة ضاربة في الأرض نحن ضعفاء نحن عاجزة لا نستطيع مواجهة يهود. هذا الشهر هو شهر الانتصارات غزوة بدر فتح مكة سرية عبد الله بن غالب معظم الانتصارات كانت تتم في هذه الأيام المباركات غزوة حطين عين جالوت كل ذلك كان يتم في هذه الأيام رغم أن الأمة تضمئ نهارها وتسهر ليلها أي أن بالحسابات المادية حال الضعف. لا أبدا سبب النصر ولابد وأن نضع أيدينا على الأسباب الحقيقية بعيدا عن اللوثة المادية. النصر سببه هو العمل بطاعة الله وما النصر إلا من عند الله. ما عند الله من بركة وخير وسعة رزق لا نناله إلا بطاعتنا له كما قال عمر بن الخطاب لسعد بن وهيب خال النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه قال له يا سعد ليس بينكم وبين الله نسب أنتم عباده وهو ربكم تنالون ما عنده بطاعته وما النصر إلا من عند الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإن أردنا نصرا على يهود أو على الأمريكان أو على من يكيد للإسلام وأهله ما علينا إلا أن نتمسك بحبل الله المتين وبذكره الحكيم وصراطه المستقيم أن نعاود الالتزام بدين الله. وإلا فالمعصية سبب الشر والهزيمة والضياع والنكبات. كان بعض العلماء يقول إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي وامرأتي تتغير الدنيا من حولي. ما السبب؟ من الممكن مع اللوثة المادية أن أقول امرأة مناكفة وامرأة فعلت لا أبدا كان يحيل الأمر لنفسه يتغير هو يعصي ربه فتتغير الدنيا من حولي. إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي وامرأتي. بلعم بن باعوراء أوتي اسم الله الأعظم الذي إن دعي به أجاب وإن سأل به أعطى. لما تنكب بالصراط لما خالف الطريق صار الشيطان أشبه بالقيد في رقبته وضرب به مثل السوء. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها أي بهذه الآيات البينات ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. انظر إنسان لا يؤتى إلا من قبل نفسه قبل النظر لفلان وعلان وفلان يكيد بي وفلان يريد أن يصنع معي كذا أنت تصنع بنفسك أنت تصنع الجزاء من جنس العمل. اعمل ما شئت كما تدين تدان. يحكى أن رجلا انطلق في سفر وترك عبده وقال له ازرع لي برا فزرع له الشعير ورجع السيد من سفري يسأل عن البر، فقال له عبد: يا مولاي، زرعت شعيرا ورجوت أن يكون برا. قال: يا أحمق، تزرع شعيرا وترجو أن يكون برا؟ قال: وأنت يا مولاي تعصي ربك وترجو رحمته، كيف ذلك؟ كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. ولذلك ضرب ربنا تبارك وتعالى لنا المثل بقوم سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قال: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قال: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فكل مقدمة لها نتيجة. انظروا، حدث ذلك مع الأفاضل، مع صحابة النبي، وهم خيرة الله من خلقه. يوم أحد لما خالفوا هدي نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ونزلوا من على الجبل، تحول النصر إلى هزيمة، قتل 70 من خيرة الله من خلقه. جرح النبي صلى الله عليه وسلم، أغمى عليه، وقع في حفرة، أشاع الشيطان أن محمدا قد مات، وما كان قد مات صلوات الله وسلامه عليه. ولما تساءل البعض وقل أن هذا، كانت الإجابة: قل هو من عند أنفسكم. وشرعت الآيات توضح الأسباب: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فلا محاباة، لا مجاملات في دين الله. الطاعة ثمرتها نصر وعز وتمكين وخير ورقاء وعافية، والإعراض عن منهج الله ثمرته فشل وضنك وبلاء واكتئابات. وكل مقدمة لها نتيجة، ولا بد وأن نعاود الرجوع لدين الله. هذا هو المخرج من الفتنة. كان عمر بن الخطاب يقول: إنا كنا أذل قوم فعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. انظر، والله حنطلب العزة في اشتراكية وليبرالية وعلمانية وشيوعية، حنطلب العزة في رقصة وأغنية وتمثيلية وفيلم ومسرحية. لا يمكن أن يتحقق عز بذلك، لا يمكن أن تتحقق سعادة حقيقية مع الانحراف عن منهج الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فيا ليتنا ننتبه، ننتبه لعدة الخيرات والبركات: العمل بطاعة الله باختصار شديد، الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه بصورة واضحة لا ميوع فيها ولا التواء ولا تعريض، والمسألة ما تحتمل ذلك. يعني كان عمر بن الخطاب يقول: إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله. هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا، هذا هو الذي بلغنا به المنى. وانتبهوا، انتبهوا، إلا فكل التعبيرات، كل المصطلحات صارت مادية. ما الذي ننشده؟ ننشد أمنا وأمانا. الأمن والأمان وكأنه قصر على اللحظة، لحظات الحياة. إزاي دي الحياة ممتدة زمانا ومكانا؟ ما الذي صار حتى يوضح المفاهيم؟ لا أحد. لو جبت الأمن غير الأمن، السياسي غير السياسي، كله لا حديث له إلا على أمن اللحظة. هذا إن تحققت، كيف تحقق الأمن حال الموت؟ كيف تحقق الأمن وأنا في قابري؟ كيف تحقق الأمن يوم تقوم الخلائق لرب العالمين؟ حياة ممتدة، لا يفكرون، لا يتكلمون، لا يتحدثون. ناهيكم عن أن مفهوم الأمن، قل يأخذون بأسباب تعكير الأمن. الأمن ما تعالى، هات الناس مثلا يريدون تأمين المستقبل، تأمين المستقبل بالربويات. المستقبل يتأمن بالربويات؟ لا يمكن، ده مقدمة فاشلة لا تقود إلا لدمار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لأن يتحقق بمجلس أمن، ده مجلس إضاعة، ده مجلس تفريط بيكيل بألف مكيال. لا يمكن أن تعلق قلبك بأمثال هؤلاء، متاريس وغير متاريس، وأمن دولة وغير أمن دولة، كانوا سببا في إضاعة الأمن، في ترويع الآمنين. كيف يتحقق الأمن؟ لا يتحقق إلا بإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لنا مفهومنا في كل قضية من قضايا الحياة إصلاح، الكل يتكلم عن الإصلاح، شيوعي وغير شيوعي، وليبرالي وغير ليبرالي، ووطني وقومي، وتجد الأصوات ترتفع مطالبة بالإصلاح. تجد الأول يقول الإصلاح البوابة التعليم، عايز تخت وعايز يستورد نظام تعليمي، هو ده هي دي البوابة. الثاني يناوشه ويقول إصلاح اقتصادي، الاقتصاد والبطون أهم شيء. الثالث لا يسكت، يقول بل الإصلاح السياسي، أحزابه وقانون الطوارئ. عندنا منهج الإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا بأن هذه القلوب تتعلق بربها، أن نحيا حياة العبودية. ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الراعي لما أصلح ما بينه وبين ربه أصلح له ما بينه وبين الغنم، ما بين الذئب والغنم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نبي الله شعيب خطيب الأنبياء لما دعا قومه وكانوا يطففون المكيال والميزان، ابتدأ دعوته بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وختم دعوته بقوله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، نأكل من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا، وإلا فتعال ابني أبنية، اصنع مصانع. وبعد ذلك زلزال، زلزال يدمر الأخضر واليابس، ربويات، أفات زي الفضان فيضان المسيسيبي وإعصار أندرو وحرائق كاليفورنيا تدمر مئات المليارات في ظرف لحظة. ما هو ده الكون مأمور، السماء مأمورة والأرض مأمورة، وما شأنك إن عصيت جبار السماوات والأرض تعصي ربك وترجو رحمته. خذ الدرس، خذ الدرس. كان الحسن يقول فإنهم وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. انظر، ما تعالى هات مبارك وغير مبارك، ما دي مسألة وقت، دي مسألة وقت. مخالب قطط تحكموا في البلاد والعباد، استمر الأمر لا يمكن، مسألة وقت. لو طالت بك حياة حتشاهد السنن مع القذافي ومع الأسد ومع فلان ومعايا ومعك أيضا، هي السنن. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفع ربنا دون الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين. والمسألة ليست مسألة سرقة أموال شعوب مثلا، أو حتى تعذيب متظاهرين أو قتل متظاهرين، لا أبدا، ده شغل طغاة وطواغيت عبر عهود طويلة، عهود طويلة. وبالتالي فما المنتظر مع الظلم والبغي؟ ثلاث من كنا فيه كنا عليه، المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والبغي، إنما بغيكم على أنفسكم، والنكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ده كن منظم، كن محكوم. وكان أمر الله قدرا مقدورا. كان معاوية يقول ما هبت أحدا هيبتي من رجل ظلمته، لا يجد علي وليا ولا نصيرا إلا الله. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصير. انتوا عارفين بيعجبني والله كلام الاولاد الصغار، لما واحد يجي يشتم الولد الصغير يقول له اللي بيشتم بيشتم نفسه، دي كلمة حق فعلا، واللي بيبغي بيبغي على نفسه، واللي بيظلم بيظلم نفسه. الحجاج بن يوسف الثقفي اعماه حب الخليفة عن تأدية الحق لأصحابه، فجار وبطش، وكان ممن بطش بهم سعيد بن جبير. وقصة طريفة ولكن طويلة لا يحتمل المقام ذكرها، كان من جملة الحوارات الحجاج بن يوسف يقول لسعيد بن جبير: اختر لنفسك يا سعيد قتلة، اختر لك موتة. قال: بل اختر لنفسك يا حجاج، وكانوا علماء، لا تأخذهم في الله لومة لائم، جاهروا ونطقوا بالحق، لم يغيروا، لم يبدلوا، لم يحلوا حراما ولم يحرموا حلالا. قال: بل اختر لنفسك يا حجاج، فوالله ما قتلتني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. بعدما قتل سعيد بن جبير عاش الحجاج بن يوسف الثقفي أياما، يقوم من نومه مزعورا يعوي كالكلاب، يقول: مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير. فده كن منظم، كن محكم، وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أتى رمضان وسط أحداث جسام لابد من استشعارها، والمؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم. أحداث الصومال، أحداث المسلمين في سوريا، انتهاك أعراض، الولد طلع زي أبوه، زي أبوه، نفس السيرة. تقول مخالب قطط شعوب مبتلى في شخص حكامها، لا يصلح الواحد أن يقود نفسه فضلا عن أن يقود أم حاكم ليبيا، شغل مخبيل فعلا، ده ما يستطيع أن يقود نفسه، كيف تحكم في أمة ثلث 40 سنة؟ مشكلة، دي مأساة. كانوا يقولون: ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان، ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فمأساة، مأساة الصومال والمجاعة فيها مأساة. كان ويس بن عامر القرني سيد سادات التابعين، إذا آواه الليل يعتذر إلى ربه من أن يبيت شبعان وفي الأرض ذي كبد رطب جائع، وكان يرقع ثوبه، مش مليونير، مش عايش حياة القصور، لا أبدا أبدا، بيرقع ثوبه. وتقول هي دي الشفافية، المؤمن مرآة أخيه، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس، كل واشرب ما فيش إشكال أبدا، وأدي شكر النعمة وتلذذ، لا تحرم الطيبات، ولكن استشعر ماذا ممكن الدائرة تدور علينا. ما تعالى، كان في أحداث العراق وغير أحداث العراق، الكل بيلعب، والأهلي غلب الزمالك وشغل لاعب، شغل لاعب، والمسلمون يقتلون في العراق. استشعر، لأن لو حدث نفس الموقف معك وهم يلعبون هناك هتكون الصيحات في الإسلام، فين الدين، فين الأخوة، فين النخوة. تخيل لو حدث ذلك معك، زوجة ولا ابن قتل، ولا شيوخ ركع وبهائم رتع وأطفال رضع. ما هي المشكلة، أننا لا نستشعر المسائل والمصاب إلا عندما نبتلى. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يشعر بها إلا المرضى. لما تحدث المسألة في العراق انت في عافية، سرح الشعر والبس الموضة، ما فيش إشكال، المسألة بعيدة عنك. طب لو المسألة اقتربت منك، لو اليهود ولا الأمريكان ولا واحد زي بشار الأسد فعل معك مثل ما يفعل بالمسلمين اليوم، ورأيت الناس هناك يلعبون مشغولين، حيلبسوا الاعلام والستات حتبسم الاعلام ونحو ذلك، ما انت بتعتبر نفسك اصل رياضي، رياضه، وانا بحب الرياضه، ومشكله، ماساه، لن يقوم بهذا الامر. إلا من حاطه من جميع جوانبه. لابد من شلوغ مولية نظرة، لابد من علو همة. ربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. فأن نستشعر على الأقل مصاب المسلم، لما أكل أنا الرغيف أشرب مثلا هذه الشربة، أعود للبيت أجد البيت هادئ، أولاد وزوجة ونحو أحمد الله على العافية، وأستشعر أنني هل أديت شكر هذه النعمة التي أعيشها. وإلا فجحد النعم يؤذن بسلبها، يؤذن بسلبها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب الأيام دوارة. مين كان يتصور ان مبارك وغير مبارك والعيال يجوا في القفص بالهيئه دي وهيئه مذله ومهانه؟ ما ده الايام دول، وتلك الايام نداولها بين الناس. انا والله بشاهد المشهد مش بينتابني حاله فرحه وحاله بهجه، لا، حاله انقباض. ايه الدرس اللي انا حاخده لنفسي؟ ايه العظه؟ ايه العبره؟ أن أحذر أنا ظلم البشر، أن أحذر أنا الصد عن سبيل الله، أن أحذر ترويع الأبرياء، أن أحذر البغي أنا على نفسي. وإلا فالسنن لا تعرف المحاباة ولا تعرف المجاملات. هذا الشهر بمثابة فرصة عظيمة جدا للتدبر والتأمل، وخصوصا والكل يختم آيات ربه. عرض للنفس على هذه الآيات البينات، سنعلم مقامنا هنا ومكاننا عند الله غدا. لما قدم سليمان بن عبد الملك المدينة انجفل أهله سارعوا بتهنئته، وامتنع أبو حازم فبعث له يقول يا أبا حازم ما هذا الجفاء، وجوه الناس زاروني وأنت لم تزورني. قال أنت لم تعرفني قبل هذا وأنا لم أرك قبل هذا اليوم. قال يا أبا حازم قل لي لماذا نكره الموتى؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتخافون أن تخرجوا من العمران إلى الخراب. قال فما لنا عند الله غدا؟ قال اعرض نفسك على كتاب الله. قال وأين أجده؟ قال عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. قال فأين رحمة الله إذن؟ قال قريب من المحسنين. قال يا أبا حازم أما تصحابنا فتصيب منا ونصيب منك؟ قال أخاف. قال ومن أي شيء تخاف؟ قال أخاف أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. ضجت القاعة وقالوا بئس ما قلت لأمين المؤمنين. فلفحهم أبو حازم بصوت غضوب وقال بل بئس ما قلتم أنتم، إن الله أخذ علينا العهد والميثاق لنبينن للناس أمرا ولا نكتمه. قال أبو حازم قل لي ما رأيك فينا؟ قال إن آباءك أخذوا هذا الأمر بغير حقه وسفكوا في سبيلي دما كثيرا، فلو تعلم مقامهم عند الله غدا. انظر كان عندهم جرأة، قوالين بالحق، ينطقون بالحق وإن كان مرا. وهذا شأن علماء الأمة المعتبرين في كل عصر ووقت، لا شأن قطاع الطريق إلى الله أضاعوا أنفسهم قبل أن يضيعوا البلاد والعباد. قال له يا أبا حازم أما تصحابنا؟ قال له يا أبا حازم عظني. قال احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك. أخذ بسرة مال ودفع في وجه أبي حازم فنظر إليها شزرا وقال والله ما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي. ما باعوا دينه بثمن بخس، لا كانوا يتعاملون مع الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يا ليتنا ونحن في هذه الفرصة، والفرصة عندنا تختلف عن غيرنا. الفرصة عند الناس هي ما يثقل الجيوب، قطعة أرض رخيصة، أوكازيون، لوثة مادية، تأشيرة الأمريكا. لا، المسلم له شأن وللناس شأن، الفرصة عند المسلمين هي ما يثقل الميزان ويرضي الرحمن، فأنتم في فرصة عظيمة جدا لابد من اغتنامها، وهي خصوصا وهي سريعة الارتحال سريعة الانقضاء. يا ليتنا نجاهد أنفسنا في هذه الأيام والنفس تقبل التغيير، وإلا فانظر لحالك كما ذكرت، عندك طاقة عندك قدرة. البعض لربما لا يستطيع ترك الدخان بيتركه في هذه الأيام، لا يستطيع المحافظة على صلاة الفجر بتستطيع ذلك في هذه الأيام، عندك قدرة، لا تدعي العجز لا تدعي العجز. فيا ليتنا نغتنم هذه الفرصة في تغيير النفس، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أن نصل الأرض بالسماء، الدنيا بالآخرة. البعض منا بيعيش نقرة ونقرة ساعة وساعة بمنطق أهل الجاهلية، اليوم خمر وغدا أمر، وإنت بتقول ساعة لربك وساعة لنفسك. الساعة التي لربك إنسان صالح تاقي ناقي، صلاة وصوم وتلاوة قرآن، والساعة التي هي لنفسك مع الراقصة ومع المغنية في الفيلم والتمثيلية والمسرحية، في الربا والنصب والغش والكذب، ما يليق. الساعات كلها لله، لابد من طاعة وعبودية لله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى يدركك الموت. لا تنفك عن طاعة الله ولا عن عبادة الله، لابد وأن نصل ما بين العلم النافع والعمل الصالح، وإلا فالعلوم الشرعية صارت عبارة عن ثقافة عشنا حينا من الدهر. كان الكلام كله ان فلان ده صاحب ثقافة اسلامية، اصل فلان ده مثقف اسلامي. ايه مثقف اسلام؟ حشو ادمغة جديد يدان به الله، مع كل نفس يتردد تحيا اسلامك ودينك، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق وحرب وسلم ونادي اتحاد وغير نادي اتحاد، كله ينصبغ بدين الله تبارك وتعالى، تنصبغ الدنيا بشرع الله جل وعلا. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كانت الآية تتنزل، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. نتعلم ونقرأ ونتابع العلم النافع بعمل صالح، وإلا فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. كل مسألة نتعلمها من دين الله نحرص على العمل بمقتضاه. أم سفيان لما دفعت سفيان لطلب العلم قال تطلب العلم وأنا أكفيك بمغزالي، وقالت له اعلم أن كل مسألة تعلمتها من دين الله إن لم تزدد بها خشية فاعلم أنها تضرك ولا تفيدك. أنا أحكي لكم نبذة عشت بها، والله الحمد كنت ملتزما أو كنت أرتدي المساجد يعني منذ نعومة أظفار وأنا صغير السن جدا، حتى أن أمي تحكي أنني كنت أصلي وعمري 4 سنوات، ولله الحمد وما زلت أتذكر دخول المساجد وحتى صلاة الفجر فيها وأنا في سن قبل سن التكليف بمراحل كبيرة جدا. فترة من فترات حياتي أتذكرها خفت فيها من تلاوة المصحف، ولما أتذكر اليوم أقول سبحان الله، ما الذي منعني من القراءة في المصحف؟ لم أجد نفسي يومها ولا الدنيا من حولي تعمل بهذه الآيات البينات، فخفت صغر سن حداثة سن أنا أقرأ آيات ولا أعمل بها، وأنظر في واقع الدنيا ولا أجد عملا بهذه الآيات البينات، وكأن هذا أخافني حينا من الدهر. فترة ذكريات كثيرة جدا هذه من جملاتها. فالصدق من جاء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لابد أن تتعلم ولابد وأن تعمل بما تعلمت، الإسلام ليس حشوة للأدمغة، ما كان البعض مثقف إسلامي وأستاذ في أصول الدين، وحتدخل تلاقيه بيسمع أم كلثوم، وحتلاقيه عنده الأصنام، وحتلاقي التبرج والخلاعة والاختلاط. أما اللي اتعلمته مشكلة، مأساة. لما رأى أحد العلماء إخوانا له لا يعملون بعلمهم، قال له: يا هذا، إذا أفنيت عمرك في طلب السلاح فمتى تقاتل به؟ هو أنت عمال تجمع السلاح؟ السلاح ده بتجمعه عشان تقاتل به؟ إذا أفنيت عمرك في طلب السلاح فمتى تقاتل به؟ ونفس القضية تقال لنا. أنتم تعلمتم الكثير والكثير من دين الله، فين العمل؟ ده كان أبو الدرداء يقول: أخاف أن يقال يا عويمر هل علمت؟ فأقول نعم، فيقال: ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا عملت فيما علمت؟ فلابد من علم ولابد من عمل. فرصة عظيمة للتخلق بأخلاق المسلمين، لترجمة التوحيد. تعلمتم التوحيد أهم قضية في الوجود، صحيح. العقيدة أولا مهم، ولكن فين التوحيد العمل السلوكي؟ قضية تحت المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نزلت بك المشكلة، هل لطمت خدك؟ الإنسان شقي جيبه، تعلق قلبك بمن؟ رجوت من؟ ممكن تسمع البعض يقول: أنا في حمى الله وحماك، أنا متوكل على الله وعليك. ده خيبة، ده ولا كأنه قارئ ولا طالع ولا تعلم. لولا أنت لحدث وحدث وحدث. يخلق هو ويعبد غيره، يرزق هو ويشكر سواه. فين التوحيد العمل السلوكي؟ نحتاجه، نحتاج لمجاهدة. دخل رجل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد غلاما يحسن صلاته، قال: ابن من أنت؟ قال: أنا يتيم الأبوين. قال: أما تتخذني أبا لك؟ قال: إن جعت تطعمني؟ قال: نعم. قال: وإن عريت تكسوني؟ قال: نعم. قال: وإن مرضت تشفيني؟ قال: هذا ليس إلي. قال: وإن مت تحييني؟ قال: هذا ليس إلى أحد من الخلق. قال: فخلني للذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال الرجل: آمنت بالله، من توكل على الله كفاه، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه. قلوب تتعلق بربها في جلب النفع ودفع الضر. رجوت من؟ أنبت إلى من؟ دعوت من؟ مدى الخيبة، الخيبة الكبيرة إن بتنزل مشكلة، الإنسان يكون كالمستجير من الرمضاء. ده احنا رجعنا مرة من العمرة وهاجت الأموات بالمركب، أي والله كانت المصيبة الأكبر، المصيبة الأكبر. وأنا أسمع البعض يقول: مدد يا سيدي فلان، أغثنا يا سيدي. يا دي المصيبة، دي أنتم مصيبتكم مصيبة. ده كان المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يقذفون بالأصنام في البحر ويقولون: يا رب. ودول راجعين من العمرة، والواحد: مدد يا سيدي فلان، أغثني يا سيدي. قول: يا رب. أما أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نحتاج لترجمة لمعاني التوحيد، صرف العبادة لله، لا تصرف لأحد سواه. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حتى لو كنت حديث عاد بتدين، يحكي عبد الواحد بن زيد يقول: ركبنا البحر فانكسرت السفينة فأرفأتنا إلى جزيرة بعرض البحر، فوجدنا رجلا يعبد صنما، قلنا: ما تعبد؟ فأشار لهذا الصنم، قال: وأنتم ما تعبدون؟ قلنا: نعبد الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي الأحياء والأموات قضاؤه. قال: فما دليلكم علي؟ قلنا: بعث إلينا رسولا. قال: وأين هو؟ قلنا: قبضه الله إليه. قال: فما علامتكم علي؟ قلنا: ترك لنا كتاب الملك. قال: أرونيه. يقول عبد الواحد: فدفعنا له مصحفا فقال لا أحسن هذا، أي لا يحسن التلاوة. يقول فقرأنا له سورة من كتاب الله وهو يبكي ويقول ما ينبغي لمن كان هذا كلامه أن يعصى. تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وانت اختم المصحف واعمل الختمة الثانية والختمة العاشرة، طب تغير فيك حاجة؟ مشكلة، مشكلة. احتفالات بالمولد النبوي ورأس، وانت المتبرجة ما زالت متبرجة، تارك الصلاة ما زال تارك للصلاة. ايه اللي تغير فينا؟ ايه اللي تغير فينا؟ شفنا الزلزال، الشاب اللي اسمه اجسم لما طلعوه من تحت الانقاض ودخل المسجد عتبوا عليه، قال لك ده الولد ده اصابه خبل. ليه؟ عايزينه يدخل مرقص، مشكلة. عايزين يدخل خمارة بعد ما طلعوه من تحت الانقاض، دخل عايزة مراجعة. واقرأ في المصحف، طب ايه اللي تغير؟ راجع نفسك، اعرض نفسك على آية، حديث، ما ينبغي لمن كان هذا كلامه أن يعصى. يقول عبد الواحد فعلمنا من شرائع الإسلام حتى أوان الليل فصلينا ونمنا، فقال أمولاكم الذي تعبدونه ينام؟ قلنا مولانا حي قيوم لا ينام. قال بئس العبيد أنتم تنامون ومولاكم لا ينام. ممكن نفلسف المعاني برضو، ما عندنا فلسفة عالية، والكل فيلسوف، الكبير والصغير والمراهق والرجل والست كله فيلسوف. لابد من رقاد الغفلة وسنة الغفلة، كن خفيف النوم، إن الله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار، والله عز وجل حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. يقول فتعجبنا من أمره وسرنا حتى بلغنا عبادان وجمعنا له مالا ودفعناه له، فقال سبحان الله دللتموني على طريق لم تسلكوه، إني كنت أعبد صنما في البحر فلم يضيعني، فكيف بعد ما عرفته؟ هل ربنا جل وعلا يضيع أولياءه؟ يضيع أهله؟ من ظن أن الله يضيع أولياءه فقد ظن السوء برب العزة جل وعلا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حرب هو اللي حدث من دمار ده، علشان برضو ثورة وما ثوراش والمسألة قصر على ذلك، لا أبدا، ما بنستقلش بقيمة أحد ولا بقيمة فعل، ولكن ممكن والله معاداة لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، صد عن سبيل الله، ترويع للأبرياء. يكون ده احنا منعنا من السفر برا جوه. ليه؟ ده احنا تجنبنا مسالك العنف، والله الحمد، تاريخ طويل، لا اقول حتى منذ بداية السبعينيات، من قبل السبعينيات والله الحمد تجنبنا مسالك العنف في غير موضعه. التكفير تجنبنا، الغلو في التكفير تجنبنا، حتى دخول البرلمان سلامنا ابدا. نقدر نسافر لأمريكا لمؤتمر ولا ما نقدرش؟ نقدر نسافر لطنطا ولا للقاهرة لدرس؟ ما نقدرش. نقدر نطلع في فضائيات؟ ما الفضائيات كلها معروضة، دي كانت معروضة علينا من اليوم الأول، من أول ما أنشئت قناة المجد. ما نقدرش، ممنوعين. جينا في اسكندرية ممنوعين إلا في منطقة وسط. كان يقولك في الأول ده اسكندرية ملعب كبير، ملعب شبوها بالملعب، الملعب الكبير ظهر ليتقلص حتى صرنا محبوسين، تقول في كيلو متر مربع داخل منطقة وسط ما نستطيعش الخروج. ليه؟ ده لو الواحد بيرقص ولا بيغني حتفتح له الأبواب، توصد الأبواب لما يقول الإنسان اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. على كل حال سأقول تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعيه، شرف لا أدعيه أن تقوم في مقامات الهدى والتقى وتعبيد الدنيا بدين الله. ما دي مهم، ما دي تهمة الأنبياء والمرسلين. هو ليه قتل صاحب ياسين؟ ليه طلبوا مؤمن آل فرعون القتل؟ ليه تخوف الفتية؟ هم كانوا دخلوا حتى برلمان، هم قتلوا نفس، كفروا البشر، سالكوا مسالك أبدا. قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني أهلها، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. انظر، وقالوا إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. الله، دول أولاد صغار. إيه ليه الخوف ده؟ ليه الرعب ده؟ ده شأن من سلك طريق الله، ضريبة لابد من دفعها واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى، وهي السنن لابد من التعرف عليها. وإلا فالرجل الذي يعبد الصنم في البحر يقول سبحان الله ضللتموني على طريق لم تسلكوه، إني كنت أعبد صنما في البحر فلم يضيعني، فكيف بعد ما عرفته؟ والله الحمد والمن، أنا في عافية، إحنا في عافية، عافية القلوب والأرواح. لا أقول ذلك شماتة ولا تشفي. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هي السنن، كن منظم، كن محكم. القلوب لابد وأن تتعلق بربها في جلب النفع ودفع الضر. انظروا في قصة نبي الله إبراهيم لما قذف في النار، القلوب ما تتحول عن الله في أحرد وأحلك اللحظات. لما قذف في النار أتاه جبريل يقول ألك حاجة؟ قال أما لك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فكانت النار بردا وسلاما عليه. جبريل ما يتحرك إلا بأمر ربه. والواحد منا لربما قال أنا أتعالف مع الشيطان من أجل مصلحة وخطط ومؤامرات وكذب والتواء، ويظن أنه بذلك يحقق مصلحة. أبدا، المصالح الحقيقية ما تتحقق إلا بالاستقامة على دين الله، أن تتعامل مع الله جل وعلا لا يضيع أولياءه. يقول ألك حاجة؟ قال أما لك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فكانت النار بردا وسلاما عليه. ونفس الكلمة التي قالها المسلمون يوم حمراء الأسد، وقد أطلنا عليكم، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ولو اتسع الوقت في أسئلة في أي موضوع نجيب عليها بإذن الله تعالى. لو فيه أسئلة واتسع الوقت، أنا لا أدري، وإلا فقد يكون الـ نعم، أنا أخشى بس الوقت خلص كده ولا لا لحد الفجر. لحد الفجر. هل صلاة التراويح فرض؟ لا، صلاة التراويح مستحبة، لا نقول ذلك على جهة الاستخفاف بها، لا أبدا. وإلا فطريق الولاية متابعة الفرائض بالمستحبات والواجبات بالنوافل. أن تحيا حتى الإيمان، ترتقي في مصافي الولاية المستطاعة والمقدورة بالنسبة لك. وأعظم الواجبات ترك المحرمات. فصلاة التراويح مستحبة ليست واجبة، ولكن نحافظ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والإنسان يأخذ من نفسه لنفسه درس، يعني احنا ما بنفوتش أبدا. مش هقول بقى موضة وعندنا غيرة من بيت أخونا وبيت أختنا وأخونا أولاد وأنا أولادي، لا، يعني بنغير من أشياء. لا ده فلان منصبه، لا ده فلان قروشه. طب ما نغير من اللي هو مطيع لله. لا حسد إلا في اثنتين، إن أنا أشوف واحد حافظ قرآن أشوف أقول لنفسي إزاي أنا ما حفظتش القرآن. واحد بيحافظ على صلاة أذكار الشروق أذكار الغروب أذكار النوم، أقول إزاي أنا ما بعملش كده. ليه تكون زاهد في الطاعات والأجر والثواب؟ البعض لما قيل له يا زاهد قال ومن أزهد منك، أما أنا فقد زهدت في دنيا لا بقاء لها ولا وفاء، وأنت زهدت في الآخرة، فمن أزهد منك؟ فالبعض زاهد في الآخرة، زاد في الأجر. وبعدين كان البعض وهو المجتهد في طاعة الله صوام قوام في لحظاته الأخيرة يقول مغبرة قدمي في سبيل الله. يقولون له ما تشتهي؟ يقول ليلة طويلة أحي ما بين طرفيها في طاعة الله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فكان حرصهم على طاعة الله آكد من حرصنا على الدرهم والدينار والموضات ونحو ذلك من الأشياء. هل يجوز للحائض أن تقرأ في المصحف؟ تقرأ ولكن دون مس المصحف. نحن نفرق بين القراءة وبين مس المصحف. لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. أما القراءة فشيء آخر، تقرأ ولكن دون مس. قد تقول أنا أحتاج لتقليب صفحات، ممكن بعود طاير جوانتي زوج أخ ابني وقلب لها الصفحات فتقرأ، وطبعا فضلا عن أنها تذكر الله ودعوات صالحات لا تمنع من مثل ذلك، ولكن مس المصحف هو الذي لابد فيه من طهارة. ما هي العوامل التي تعين على الثبات على طاعة؟ أشياء كثيرة. ما أحيانا فعلا ده سؤال مهم، الواحد يقرأ القرآن وما يستشعرش، يدفن الموتى وما يعتبرش، يدخل المقابر وما فيش اتعاظ، فدي حالة برود، حالة تبلد، حالة ضعف إيمان. إزاي نعالجها؟ كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي. حتى أن أم المؤمنين افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، تقول فتصفحت قدمه وهو ساجد يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على ديني. الدعوات الصالحات، علي بن أبي طالب لما سئل كم ما بين السماء والأرض قال دعوة مستجابة، أي والله توصل للمقصود من أيسر طريق، من أيسر طريق، دعوة مستجابة. وكان عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، وذلك لأن العبد إذا ألم الدعاء فإن الإجابة معه. ولو تأخرت الإجابة ما فيش إشكال، ممكن تعجل، ممكن تؤجل، ممكن يستدفع عن العبد من الشر والسوء بمثله، فأنت على خير على كل حال، طاعة وعبادة. وإلا فلو ادخرت لك الإجابة في الآخرة أنت أحوج لحسنة تثقل الميزان وترضي الرحمة. وانظروا كان البعض بيتشكك، يقول الله ما الناس في الحرم عمالين يدعوا وفي رمضان عمالين يدعوا والبلا والكرب ومبارك بيعمل وبيسوي، لا داعي للتشكك، لا داعي للارتياب. الإنسان يتشكك في نفسه ويثق فيما عند الله تبارك. مسألة وقت، مسألة وقت، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا. صحبة الصالحين صلاح. كان الحسن يقول إخواننا أحب إلينا من أهلينا، فأهلونا يذكروننا الدنيا هات وهات واعمل وسوي، وإخواننا يذكروننا الآخرة وإخواننا. فصحبة الصالحين مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكريم. أشوف خدوا الدرس، أحيانا الواحد يصاحب الأشرار، ايش بتاع مضاد وايش بترك الصلاة وايش بتاع خمرات وايش وايش، حاجات كتيرة. ده لما يصاحبهم حتى لو صلى يقول كتر الف خيرنا. ليه؟ صحبته كلها اشرار زي بعضه، فلو صلى ركعتين يقول كتر الف خيرنا، هنعمل ايه في نفسنا اكتر من كده. انما تخيلوا لو الصحبة، لو انا صحبتي مع اللي حافظين القرآن، مع اللي بيدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، مع اللي بيتابعوا الفرائض بالنوافل، مع اللي بيدعوا يعبدوا الدنيا، أنا أبص لنفسي أقول ده أنا من وراء وراء، كلهم سبقوني، كلهم بيخلصوا العمل لله وأنا ما بأخلصش. شفت إزاي؟ هذه ثمار صحبة الطيبين الصالحين. برضو نسلط النظر على معاني الأسوة، معاني القدوة. أنس بيحكي بيقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم دخل فأضاء منها كل شيء، وخرج منها يوم خرج فأظلم منها كل شيء. يقول حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا إلا حدث لما نقترب من معاني الصلاح شحنة إيمانية. لو كل الإنسان هد الجبل هيهد الجبل. يتباعد عن معاني الأسوة والقدوة الشحنة الإيمانية تضعف. ده ابن القيم بيحكي عن شيخ وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كنا إذا ضاقت بنا الأحوال ذهبنا إلى شيخ الإسلام في محبسه، مش في القصر العالي الكبير، في محبس في السجن. يقول ما هي إلا لحظات ويفرج الله عنا. تقول إيه؟ شحنة إيمانية اللي بيسموها الكاريزما دلوقت، بس خليها كاريزما خير، كاريزما بر، إنك تقرب من الواحد حتى وانت ماشي تلاقي الناس بتقول سبحان الله الحمد لله، انت واخد بالك؟ آه. وتشوف رقاص بقى وممثل، هتشوف مشهد تاني، مشهد تاني. التفكر في الموت والقبور والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم ظهر قبر أمه بكى وأبكى صلوات الله وسلامه عليه. أم الدرداء يأتيها الرجل يشتكي قسوة قلبه، قالت تطلع في القبور واشهد الموت. كان الإمام أحمد يقول من لم يردعه ذكر الموت والقبور والآخرة فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. متابعة الفرائض بالنوافل بتثبت معاني الإيمان، بتقوي اليقين، ده الدواء. وأحيانا البعض تقال له اذكر الله قم صلي، يقول لك والله عملت بس ما زلت. لا أبدا، ده دواك. أنت زي ما بتاخد الدواء المر وعندك سرطان وسنين وأيام هتستمر على أخذه، نفس القضية بالنسبة للطاعات. مش مسألة يوم وشهر، لا، ده منهج حياة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. التفكر بقى في السنن الكونية، ده زلزال، ده فيضان، انتوا كل يوم بتسمعوا وفيضانات وزلازل، حيلتنا معاها ان نقول الزلزال قوته 7 ريختر. طب انا ايه اللي استفدته؟ انت هتفسر لي الماء بعد العسر بالماء؟ بعد ما نبقى في بطن الارض هتيجي تقول لي ده الزلزال اصل كان 8 ريختر؟ تستدفعوا ازاي؟ قول لي. دول بيفسروا الماء بعد العسر بالماء، ما اضافوش شيء نافع مفيد. معامل امان زلزالي، ما امريكا واليابان، وسمعتم عن اليابان واللي حدث فيه، وبلاد متطوره، والزلزال الواحد هيدمر مدن ولا يستطيعون له دفع. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. واذا اردنا ان نهلك قريه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا. هل قراءة القرآن للمرأة يلزم لبس الحجاب؟ لا لا أبدا، لا يلزم. هي بيتها، ما كانت أم المؤمنين عائشة بتقرأ وردها وهي مضاجعة في فراشها، وهي مضاجعة في فراشها كان بالحجاب؟ لا طبعا. فقراءة القرآن لا يشترط له الحجاب للصلاة، هي اللي بنشترط لها الحجاب. هل لبس الشراب في الصلاة بالنسبة للمرأة ضروري؟ مش ضروري. ليه؟ ما في الحديث المرأة تصلي في درع وخمار يستر ظهور قدميها. ابن تيمية بيقول قد ينكشف باطن القدم، ده حرج. صلي في درع وخمار يبقى دي مش لبس شراب، ما يشترطش لبس الشراء، يشترط ستر عورة وزي سابغ. تصلي في درع وخمار يستر ظهور قدمي. هل يجوز إخراج زكاة الفطر لقضاء دين إنسان ميت؟ هي زكاة الفطر إيه؟ ما لابد أن احنا نعرف صاع من تمر أو شعير أو زبيب، ما بنخرجش فلوس، بنخرج من العين المنصوصة، إلا لو افتقدناها فحنخرجها نقود، وإلا فالأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع من زبيب أو شعير أو أقب، فلو أخرجناه من غالب طعام أو كوت أهل البلد الغرض منها الإطعام، مش الغرض منها أن عشان يتداوى وأصله مريض وعشان يجيب لبس عيد. ده لبس عيد والمرض ممكن من زكاة مال، ممكن من صدقات، وإلا فزكاة الفطر لإغناء عن أغنوم عن السؤال في هذا اليوم في يوم العيد، طهر للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين، وهي أصناف متفاوتة. إلى من نخرج زكاة الفطر؟ للفقراء والمساكين، للفقراء والناس كثيرة. ولو أثرنا بها أهل الصلاح والتقى المصلين أولا، مطلوب ومشروع نعين بها الناس على طاعة. من منطقة حتى المناطق الغنية لا تكاد تخلو من ناس فقراء. أنا رحت السعودية، هلني أني وجدت والله فقراء فعلا. وحكي لكم برضو المشهد بسرعة، المشهد ده أسهلني. الله، هو في السعودية في ناس فقراء بيركبوا الحمار وبيمدوا ايديهم ويسألوا. فالراجل ببساطة شديدة قال لي مش عارفين طريق البنك. ما كانش بيمزح، فعلا مش عارفين طريق البنك. ليه؟ لان اللي يدخل البنك يدوله 100,000 عشان يعمل بيه، 100,000 عشان يعمل مؤسسة، 100,000 علشان يعمل بناية او بيت، وبعدين بعد فترة يتنازلوا له عن نص المبلغ، 3/4 المبلغ. المبلغ اللي حيدفعه هو اخذ 100,000، 250 ريال كل شهر. ولذلك ده استسهلني. الله، طب ده المسألة سهلة اهو. فالراجل ببساطة شديد قال لي ما يعرفوش طريق البنك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. انا ما بقولش للناس بقى خدوا ادخلوا طريق البنك عشان ياخدوا قرض ربوي. لا، البنوك هناك ما فيش قروض ربوية. ده انت تدخل تاخد القرض وما تدفعوش كمان، مش هتدفع عليه 20%. لا، فالحاصل بقول لك تحس في اسباب حتى في ارقى فمين هنديله الزكاة؟ هنديها للفقراء والمساكين، هنديها للفقراء والمساكين. ايوه في سؤال عايزين نقوله شفوي، واحدة على طول احد الاخوات بتسأل سؤال، هو طويل شوية. عندها اخ التزم وربى لحياته، فأي هو عنده 30 سنة، بيروح اي شغل يقول لك الشغل ده لا يناسبني، سواء مطعم سواء فندق سواء اي حاجة. شركة المانية قالت له خفف اللحية، قال اللحية دي شرفي، ومش قادرين ان هم يقنعوه ان هو يتماشى مع تخفيف اللحية عشان يلتحق بالعمل، ووصل من السن 30 سنة. فما رأي فضيلتكم؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. طبعا يعني الرزق يستجلب بطاعة الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا يطلب الرزق بالمعصية. مفيش واحد يروح شغل يقول له احلق لحيتك ونشغلك فيحلق لحيته. نقول يعني هذا لا يجوز، ولو اتق الله عز وجل يرزق بإذن الله تعالى يعني رزقا أفضل من ذلك. ولكن لو ضاقت عليه الأمور ولم يجد وطلب منهم مجرد تخفيف لا يخل باللحية ولا تكون شبيهة بالحلق، فيلتحق به حتى يجد عملا آخر يعني يغنيه. سائل يقول هل تبطل الصلاة إذا نسيت في السجود بدلا من سجدتين سجدة واحدة، وماذا أفعل إذا تذكرت بعد الصلاة؟ طبعا العلماء يقولون بأن يعني بأن السجدتين واجبتان، لحديث المسيء صلاته قال ثم اسجد واطمئن ساجدا ثم ارفع واطمئن رافعا ثم اسجد واطمئن ساجدا. فترك واجب من واجبات الصلاة بتبطل الركعة، فالركعة التي يعني نسى فيها السائل يعني سجدة بتبطل هذه الركعة. ولو تذكر يعني بعد الصلاة يكبر ويأتي بركعة يعني بدلا من الركعة التي نسى فيها سجدة، ثم يسجد سجدتين السهو ثم يسلم. سأل يقول هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كان له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فالسائل يقول أنه لم يتمكن اليوم من دخول صلاة العشاء إلا بعد قراءة الإمام الفاتحة، فهل بذلك يكون يعني أدرك التكبيرة الأولى أم لا؟ يعني طبعا هو فاتته التكبيرة الأولى، وبحسب الحديث أنه هو يعني يبدأ الـ40 يعني صلاة مرة ثانية أو 40 يوم مرة ثانية، وإن شاء الله في ذلك خير. الإنسان لو تعود أن 40 يوم يدرك تكبيرة الإحرام في كل صلاة بإذن الله تعالى سوف يستمر على ذلك فلا تفوت تكبيرة الإحرام أبدا وينال. يعني هذا حديث يعني حديث صحيح صححه الألباني إن من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فنقول الأخ يعني يصبر ويبدأ 40 يوم مرة ثانية والله جل يعينه ويتمكن في هذه المرة يعني من إدراك 40 يوما وتكتب له البراءتان. كيف نعرف ليلة القدر وما هي دلالتها؟ طبعا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وترجى في أوتار العشر الأواخر من ليلة 21 ليلة 23 ليلة 25 27 ليلة 29 وهي في السبع الأواخر أرجى. ثم هي في الراجح من أقوال العلماء أنها تتنقل في أوتار العشر الأواخر من رمضان، وهذا أيضا بالاستقراء. يعني احنا بنجد في بعض السنين بتبقى ليلة 25 أو ليلة 27 أو ليلة 29 فهي تتنقل في أوتار العشر الأواخر من رمضان، فذلك ننصح بتحريها. ومن يمكنه الاعتكاف يعني في مسجد مثلا للتفرغ لتحري ليلة القدر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون يعني خير. ورد في موطأ الإمام مالك يعني يقول الإمام مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم قبله فكأنه تقاصر أعمار أمته، كان يعني نوح عليه السلام قعد 950 سنة، هذا عمر الدعوة ليس عمر نوح عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أعمار الأمم السابقة اللي بيعيشوا 1000 سنة أو 1500 سنة فخشي أن أمته لا تدرك يعني من الخير ومن الفضل ما أدركته الأمم السابقة، فأعطي ليلة القدر يعني ليلة في كل سنة يعني أكثر من 83 سنة، من قامها كأنه تعبد الله أكثر من 83 سنة. والله جل ما قال تساوي 1000 شهر، بل قال خير من 1000 شهر. والعرب ما كانتش تعرف المليون ولا المليار ولا التريليون، وذلك كانوا يقولون يعني أكثر حاجة تعرفها الألف. حتى يروى أن واحد كان اجتهد بنته ورصد يعني جائزة كبرى لمن يأتي بابنته وقال هدي له أي مبلغ يطلبه، فراح واحد حصل عليها ووصلها له فقال له ماذا تريد؟ قال له 1000 دينار، دينار هو العملة الذهبية. فلما قالوا له ازاي ما طلبتش 100,000 ولا 1000,000؟ انا افتكرت ان اعلى حاجة 1000، ما شافوش الارقام الفلكية اللي بنسمع عنها الان. فلذلك الاية قالت خير من 1000 شهر، لان العرب ما كانت تعرف يعني اكثر من 1000، ولذلك يكون على المليون 1000,000. فنقول يعني لا يدري مقدار هذه الخيرية الا الله، لا يعلم مقدار هذه الخيرية الا الله عز وجل. فطبعا ليلة كهذه جدير بالمسلم أن يتحراها، لها علامات، بتبقى ليلة صافية ما فيش فيها سحاب، لا يسمع فيها نبيح كلاب، لأنها سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، والشمس بتشرق في صبيحتها بيضاء يعني ما هيش حمراء متوهجة. وإحنا شفنا بأنفسنا بحمد الله الشمس في بعض الليالي في صبح بعض الليالي التي يرجى أنها ليلة القدر فعلا بتطلع زي القمر، بيقولوا من كثرة الملائكة أجنحة الملائكة أنها بتعمل ستارة على الشمس، لا نرى الشمس حمراء متوهجة بل نراها بيضاء يعني كالطست أو مثل الإيه مثل القمر. يبدو أن أختي تقول تطلب الكلام عن فضل الحجاب، طبعا ما فيش وقت يعني لعل يكون في لقاءات أخرى. نسأل الله تعالى أن يبارك في القائمين يعني على هذه الندوة وأن تكون لها يعني ما يتبعها. فنقول ان الحجاب متردد بين الفرض والفضل، ويكفي ان امهات المؤمنين يعني كنا منتقبات والله عز وجل اوجب عليهم الحجاب وقال واذا سالتهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، وان المراه الحره كان واجب عليها الحجاب، ولذلك امر الله عز وجل لنبيه ان يامر نساءه وبناته ونساء المؤمنين، يدل على أن اشتراك نساء المؤمنين مع أمهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالحجاب يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا أنهن عفيفات وطاهرات وزاكيات فلا يؤذين. ففيش اختلاف في الفضل ولكن الاختلاف في الفرض. طبعا الحجاب يكون ساتر، ما يكونش لا يشف ولا يصف، ويكون ساتر من رأس القدم لأن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. أخ بينبه بالنسبة للصومال، وفي إخوة في خارج النادي خارج بوابة النادي بيقبلوا تبرعات للصومال، ما نبقاش احنا عندنا تخمة من كثرة الأكل، وأكل كثير يلقى يعني في الزبالة، وإخواننا في الصومال يموتون جوعا. فبنهيب بالإخوة والأخوات التبرع لإخواننا وأخواتنا في الصومال. أختي تقول ابني في الصف الأول الإعدادي 13 سنة طلب مني إمام المسجد مجاور المنزل أن يأتي ابني الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان، فهل هذا مستحب أم لا؟ نقول إذا كان الأخ معروف بالاستقامة له إمام المسجد، وده الغالب طبعا، فنحن ننصح الأخت أن هي تترك الولد يعني في المسجد، هيعيش 10 أيام يعني في جو المسجد، يألف جو الإيمان والالتزام. وطبعا هو في سن خطر، سن 13 سنة سن مراهقة أو بداية مراهقة، فيحتاج الولد يعني إلى صحبة إيمانية يعني يتقوى بها، ويعني حتى يألف حياة الإيمان وجو الإيمان، فيستغرب يعني أجواء الاختلاط والتبرج والفجور والسفور. والاعتكاف طبعا سنة مؤكدة، وإن شاء الله يكون في دفعة طيبة للولد حتى يستقيم على طاعة الله عز وجل. بنكتفي بهذا القدر، كل قبل هذا استغفر الله جل وعلا. جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على هذا الكلام الطيب الجميل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.